بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، نشرت وسائل الإعلام الكمبودية مقالات خاصة. أشادت جريدة نوكورتوم ديلي والراديو الحكومي وراديو أبسارا وإذاعة FM 95 بحياة القائد العظيم كيم جونغ إيل الحافلة بالمحبة للشعب قائلة إنه واصل سيره على طريق التفاني بدون استراحة طول عمره من أجل البلاد والشعب إلى أن أرسل الأسس الخالدة لازدهار الوطن. وأثنت وكالة AKP على مأسيره الفكرية والنظرية الخالدة ومأسيره القيادية على هدى سونغون، وذكرت أن الشعب الكوري يبجله زعيما أبديا له. كما عرفت بردود فعل الشخصيات الأجرامية المشهورة التي أثنت على القائد العظيم ثناء عليا باعتباره سياسيا فريدا، قائدا إعلاميا بارزا، قائدا كفوا متعدد المواهب، ورجلا كبيرا قل نظيره. أبرزت جريدة نوكورتوم ديلي صورة القائد العظيم الباسم.